أول ما شرع في التوراة انتقل الأمر إلى بيان ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الرحمة والتذكرة وإقامة الحجة والتخويف بنزول المصائب على من خالفه. وهذا عند من يفهم ويتدبر يعلم أنه مقدمة لتشريع الجهاد في سبيل الله في هذه الشريعة الكاملة المطهرة. فإنه لما كان الجهاد مأمورا به في شريعة موسى، وإن كان كما ذكرنا مأمورا به في الأرض المقدسة، فإذا كان هناك تشابه بين شريعة موسى وشريعة محمد فليعلم أن الجهاد سيكون أيضا في هذه الشريعة وقد كان. ولذلك لما خوفه الله بالمصائب التي قد تصيبهم بسبب عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك إشارة إلى أن هذه المصائب ستنزل بهم بالجهاد في سبيل الله بما يمكن الله للمؤمنين، لأنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله سبحانه وتعالى أمة بعذاب من السماء والأرض، إنما كان يهلكهم بالمؤمنين، إنما كان ينزل سبحانه وتعالى شريعة القتال على عباده المؤمنين ويمكن لهم حتى ينزل عقوبته وبأسه بالقوم المجرمين. فكان في هذا والله أعلى وأعلم إشارة إلى ما سوف يشرع في القرآن المدني، كما نعلم أن سورة القصص من القرآن المكي، سوف ما سوف يشرع من في القرآن المدني من الجهاد في سبيل الله. ولقد كان شريعة الجهاد في الإسلام أكمل الشرائع، وكلفت الأمة الإسلامية لمحاربة الكفر في الأرض كلها حتى يعلو دين الله سبحانه وتعالى في جميع أجزاء الأرض وليس فقط في الأرض المقدسة. وكل ذلك مبني على صدق محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. ولذلك كان الاستدلال بقصة موسى صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيها من تفاصيل عظيمة ومواقف إيمانية وتوجيهات تربوية وأحكام شرعية، الاستدلال بذلك على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا أمرا ظاهرا وجليا في إثبات أن ما نصر الله به موسى ينصر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة. وقد كان ما ذكرنا فنصر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أعظم النصر وأكمل له الشريعة، وكما ذكرنا أمره بالجهاد وأنزل المصائب والعقوبات بمن خالفه ونصره أعز به دينه وأهلك الفراعين الذين خالفوه كأبي جهل وأمثاله من فراعين هذه الأمة، وجعلهم من المقبوحين وملعونين في هذه الدنيا كما لعن فرعون. قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها فقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي وما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه، ثم قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في آخر السورة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك وقال بعد ذكر قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون الآية. وقال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق الآية. وقالها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي، بجانب الغربي أي بالجانب الغربي، من إضافة الصفة للموصوف، بجانب الغربي أي بالجانب بالناحية الغربية، بجانب الجبل الغربي، بجانب الناحية الغربية من الجبل. يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي، الغربي وصف الجانب الذي كلم الله، بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي. موسى كان كما ذكرنا مستقبل القبلة، مودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الجانب الغربي. قال: وما كنت من الشاهدين، من الشاهدين لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. وهذا كما جمع ابن كثير رحمه الله جملة من الآيات التي فيها الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالإخبار بالغيوب المتقدمة. وأهل الكتاب والمشركون قد يقولون إنما أخذ هذا عن الكتب والمتقدمة، وقد قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فقالوا يعلمه بشر، يعلمه من أخذ عن هذه الكتب، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الكتب. فأجاب الله عز وجل عن هذه الشبهة فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذه والله من أعظم الحجج، واحدة من أعظم الحجج والبينات، لأن اللسان الذي كتبت به هذه الكتب لسان أعجمي واضح العجمة، لم يترجم إلى يومنا هذا ترجمة مستقيمة، ولا يزالون يغيرون في التراجم بين طبعة وأخرى، بل وكل عام تتغير فيه الترجمات والطبعات عما سبق، رغم التقدم الشديد والاختلاط الواسع بين أفراد الأمم المختلفة، والتقدم في معاني الترجمة ونحو ذلك في العصور الحاضرة. ومع ذلك لا تزال الكتب المتقدمة يعتريها من العجمة ما يجزم كل أحد أن هذه التراجم العربية لها منقولة وليست أصلية، أعني أن العجمة فيها واضحة ظاهرة، وآثار أن اللسان أعجمي الأصل لا يمكن أن يخفى. ثم إن الذي كان المشركون يشيرون إليه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عربيا، وإنما كان لسانه ولغته أيضا أعجمية، والقرآن لسان عربي مبين لا نظير له. ولو أي مقارنة، أدنى مقارنة بين قصص القرآن وما فيه من البلاغة العظيمة وما فيه من الحكم البالغة وما فيه من التفاصيل التي يحتاج إليها الناس في إيمانهم وإسلامهم، في عقيدتهم ومعاملتهم وأخلاقهم وعبادتهم، يجزم ويوقن أنه ليس مأخوذا عن كتاب سابق، يستحيل أن يكون مترجما، ويستحيل أن يكون له أصل آخر. وقد تضمن من التفاصيل المهمة والإعراض عما لا ينفع، وتضمن بيان قضايا الإيمان وقضايا العمل قضايا العقيدة والسلوك ما لم يتضمنه كتاب آخر. وسورة واحدة في نفس القصة، مثلا سورة القصص في قصة موسى وسورة طه في قصة موسى، مع التكرر تجد الفوائد تختلف. وتجد البينات واضحة في كل مرة. قصة يوسف صلى الله عليه وسلم معانيها مصدقة لما قبلها من الكتب، ومع ذلك فيها ما لا يوجد في كتاب على وجه الأرض من المعاني، الإيمان والتهذيب والتربية والسلوك والأحكام لا يمكن أن يكون مأخوذا عن غيره من الكتب. لا تتضمن هذه الكتب المتقدمة شيئا من ذلك التفصيل. هذا كله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة وآيات نبوته البينة، وهو أمة صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم جمع الله له أنواع الخير التي جعلها للأنبياء، وجمع في كتابه المحاسن التي كانت في الكتب التي أنزلها على الأنبياء. والنفع بهذا الكتاب أعظم من النفع بأي كتاب سبقه، وكل هذا من أدلة بعثته وصدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حكى الله سبحانه وتعالى أنه سيؤيد به نبيه قبل أن يقع ذلك التأييد قد وقع كله، فكانت آية جديدة على نبوته عليه الصلاة والسلام أنه وقع كما أخبر الله أن صارت له العاقبة، وهو دليل على أنه من المتقين صلى الله عليه وسلم، فالعاقبة للمتقين، وأن أمته من المتقين لأن الله جعل لهم العاقبة كما وعدهم ووعده صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب، وما قال لقومي وما ردوا عليه. إنما كان شعيب هو الذي يتلو الآيات، أو أن يكون وما كنت ثاويا في أهل مدين عندما ذهب موسى إلى مدين، وهذا لعله أقرب، الله أعلم في هذا السياق، لأن ذكر شعيب في هذه السورة لم يقع، وإنما وقع ذكر ذهاب موسى إلى مدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما كان في مصر، أخبر الله عز وجل في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عما كان في مدين، ولم يكن هنا ولم يكن هنا، وأخبر بالتفاصيل الدقيقة في القصة ذاتها، في كيفية مثلا كيفية سقي موسى الغنم، في كيفية مخاطبة الفتاة له، في كيفية زواج موسى صلى الله عليه وسلم، وهي تفاصيل في الحقيقة بما فيها من المعاني الإيمانية والأحكام الشرعية غير موجودة في الكتب المتقدمة، ولا فيها إشارات لذلك. فيها قصة أن موسى ذهب إلى مدين نعم، لكن التفاصيل هذه إنما هي من داخل البيت وليست من عندي، وتفاصيل من داخل النفوس في الحقيقة. فحياء الفتاة مثلا التي أتت لموسى عليه الصلاة والسلام، وطريقة كلامها وصفة مشيتها وثيابها، هذه كما ذكرنا منها ما هو داخل القلوب ومنها ما هو داخل البيوت، تفاصيل غير موجودة في الكتب المتقدمة، ففيها من الحكم البالغة والآيات البينة ما يجزم كل من اطلع عليها أنها من عند الله. قال ولكن كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. قال أبو عبد الرحمن النسائي في تفسيره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال نودوا أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. وهكذا روى ابن جرير. يقول ورواه ابن جرير يعني عن أبي زرعة وهو ابن عمرو ابن جرير أنه قال ذلك من كلامه. والذي وقال مقاتل بن حيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا جئت. وقال قتادة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى. يقول ابن كثير وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء، كما قال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال تعالى وإذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ما يميل إليه ابن كثير وهو الظاهر أن وما كنت بجانب الطور إذ نادينا هي بمعنى قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وليس أن هذا نداء من جانب الطور لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يثبت بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف مثل هذا إلا بخبر من الكتاب أو السنة أن الله نادى من جانب الطور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر الذي ذكره الله في القرآن مرات أنه نادى موسى، فما الفائدة في ذكر النداء مرة ثانية بعد قوله وما كنت بجانب غربي إذ قضينا إلى موسى الأمر؟ قضينا إلى موسى الأمر لم يذكر فيه تصريحا أن الله عز وجل ناداه بصوت سمعه، فذكر سبحانه وتعالى من فضائل موسى في قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، فهذا فعل الله سبحانه وتعالى تكليمه لموسى بصوت سمعه موسى صلى الله عليه وسلم، لأن النداء الكلام بصوت، ونادى الله موسى فسمع موسى صلى الله عليه وسلم كلام الرب عز وجل بلا واسطة. وفي كل هذا أيضا إثبات أن الله سبحانه وتعالى تكلم حين أتى موسى عليه السلام، حيث قال إذ نادينا، حين نادينا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، حين نادينا، فهذا دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى يكون في وقت مشيئته عز وجل أن يتكلم. فأخذ أهل السنة من ذلك كله أن الله لم يزل متكلما إذا شاء يتكلم في الوقت الذي يريد، وليس كما يقول الأشاعرة أنه الكلام النفسي القديم الذي لا يرتبط بالقدرة والمشيئة، الذي لا يتعلق بالقدرة والمشيئة ولا بالزمن. أهل السنة يثبتون أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الله تكلم بصوت، وأنه يتكلم بحروف تسمع، بحروف وصوت يسمع. وهذه الآية دليل على عقيدة أهل السنة في إثبات الصوت، لأن النداء هو الكلام بصوت، وإثبات أن الكلام متعلق بالمشيئة لأنه تكلم في وقت معين حين نادى موسى. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، مكتوب أن الله يكلم موسى في صفات الرب أنه يكلم موسى، ولكن متى وقع الكلام؟ حين أتى موسى. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. فلما أتاها نودي، قال وما كنت بجانب الغربي إذ، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ حين نادينا. فهذا في ذكر صفة الرب سبحانه وتعالى، في بيان كيفية قضاء الرب لموسى الأمر، كيف قضى إلى موسى الأمر، كيف أنه كلمه مباشرة. فقد أوحى الله إلى موسى، كيف كان الوحي؟ بلا واسطة. أوحاء الله إلى موسى كان بلا واسطة عندما كان عند جبل الطور. فهذه فائدة وما كنت بجانب غربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، فبين كيف كلم موسى، كيف أوحى إليه، كيف قضى إليه الأمر، أمر الوحي، أنه كان عن طريق المنادى. ففي هذا تكريم لموسى عليه السلام وبيان لفضيلته. قال وقوله تعالى ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك، ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم. تأمل في قوله عز وجل عن كتاب موسى، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وقال هنا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ذكر الارتباط والتشابه بين كتاب موسى وبين القرآن العظيم، وهذا فيه إشارة إلى ما سوف يتضمن هذا الكتاب من شرائع مشابهة لشرائع موسى وأكمل منها. وقد كان كما ذكرنا في شرعية الجهاد خصوصا، كانت شريعة موسى أمرت فيها الجهاد لتحرير الأرض المقدسة، وشريعة القرآن فيها الأمر بتحرير بشريعة الجهاد لتحرير الأرض كلها من سلطان الكفر. قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. واحتج بهذه الآية الكريمة من يقول وأمثال هذه الآية الكريمة من يقول بأن المشركين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة غير المعذبين، وهذا استدلال ليس بالصحيح، كما ذكر ابن كثير وأشار حيث قال ولكن ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. وهذا كلام حسن جدا يدل على أنه ما أنذر آباؤهم أي إنذارا خاصا بنذير ورسول منهم، وإنما كان الإنذار الذي وصل إليهم من أنبياء متقدمين ليسوا من العرب ولم يأتوا إليهم مباشرة أو هم المقصودون بذلك، وإن كانت الحدة بذلك تقوم عليهم. فالذي أخبر أنه ما أتاهم من نذير من قبلك هو الذي أخبر بهلاكهم وموتهم على الكفر وعذابهم في النار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سب آلهتهم وسفه أهلامهم وكفر آباءهم، وكان يخبر أنهم ماتوا على الشرك على ملة عبد المطلب وأمثاله. ولما أرادوا لما أراد أبو طالب أن يثبت أنه على الكفر فقال له عبد الله بن أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، فكانت ملة عبد المطلب هي الشرك ووصفه الله بذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقول للرجل الذي يسأله عن أبيه قال إن أباك في النار، فقال ثم لما ولدها فقال إن أبي وأباك في النار، واستأذن أن يزور أمه فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له. وهذا يدل على ما ذكرنا من أنه ما أتاهم من نذير، وكذا قول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي إنذارا خاصا بهم، لم يرسل إليهم رسول لهم، ولكن بلغتهم دعوة الرسل السابقين وبذا قامت عليهم الحجة، لأن التوحيد يلزم كل من بلغته دعوة رسول. وإنما يحتج من مات في الفترة بقوله يقول يا رب ما أتاني لك من رسول، ما أتاني لك من رسول. فلو أن رسولا بلغ لو أن خبر رسول بلغ إلى إنسان لزمه التوحيد، لأن دعوة التوحيد لا تختلف باختلاف الرسالة، دعوة التوحيد واحدة، كل الرسل جاءوا بالتوحيد، فيلزم كل من بلغته دعوة أي رسول من الرسل أن يتبع التوحيد، ولو لم يلتزم شريعة ذلك الرسول الذي أرسل إلى قوم مخصوصين. يوسف عليه السلام كان هناك شريعة يلتزم بها هو وإخوته، شريعة يعقوب عليه السلام وإسحاق وإبراهيم، ما كان من هذه الشريعة لم يلزم بها أهل مصر، ولكن دعا أهل مصر إلى التوحيد فكان يلزمهم دعوة التوحيد، ولذلك ذمهم الله عز وجل على لسان المؤمن مؤمن آل فرعون حيث قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فذمهم الله على عدم إيمانهم بالتوحيد الذي جاءهم به يوسف، مع أن يوسف لم يلزمهم بشريعته وشريعة يعقوب ولا وشريعة إسحاق وإبراهيم، لم يكن يلزمهم إلا التوحيد. ولذلك لما أراد أن يحاكم إخوته عمل الحيلة التي كاد الله له بها حتى ردهم إلى شريعتهم هم. وأما دين الملك فلم يكن يوسف قد غيره شريعة الملك، لم يكن يوسف يغيرها. لماذا؟ لأنها لم تكن لازمة لأهل لم تكن شريعة يعقوب لازمة لأهل مصر، لم تكن شريعة يوسف لازمة لأهل مصر، إنما كان الذي يلزمهم شريعة التوحيد. ويؤكد ذلك أن من كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على أي شريعة كانت موحدا من العرب كان مقبولا منه، ومن التزم منهم شريعة من قبل نفسه كان مقبولا منه. فورق بن نوفل كان عربيا تنصر، التزم شريعة التوراة والإنجيل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة حسنة وأخبر بأنه في الجنة. وكذا عمرو بن زيد بن نفيل، عمرو بن زيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، استغفر الله، زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا بلا التزام بشريعة، ولم يكن يلتزم لا شريعة موسى ولا شريعة عيسى، ولكن كان موحدا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه في الجنة، وأخبر عن أنه في هيئة حسنة لأنه كان على التوحيد. وكان أبو ذر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين على الحنيفية كما في قصة إسلامه في صحيح مسلم، ولم يلتزم بشريعة، فمدح كل من وحد الله من العرب سواء التزم بشريعة أو لم يلتزم، لأن الشريعة لم تكن تلزم لأنه ما أتاهم من نذير خاص بهم. الشريعة تلزم من أرسل إليهم الرسول خاصا بهم كما تلزمهم عقيدة التوحيد، وأما من سمع بهم من غيرهم فيلزمهم عقيدة التوحيد. ولذا أهلك الله أهل الأرض جميعا برسالة نوح، مع أنه داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فنوح أرسل إلى قومه خاصة، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، إذن شريعة نوح عليه السلام كانت خاصة بمن؟ بقومه. طب لماذا أهلك الله كل أهل الأرض بما فيها الحيوانات والكائنات الأخرى، كل البشر غرقوا إلا أصحاب السفينة؟ لأن دعوة نوح انتشرت في الأرض. وكما ذكرنا أن شريعة أن التوحيد لا يختلف من رسالة نبي إلى نبي آخر، فكان لازما لكل من بلغته دعوة نوح أن يوحد الله. قوم نوح كان عليهم أمرين، أن يوحدوا الله وأن يلتزموا الشريعة، وباقي الأمم كان عليهم أن يوحدوا الله، فلما كفروا وأشركوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ليس أنهم كانوا معذورين، أهل الفترة المعذورون هم الذين لم تبلغهم دعوة أي رسول، وهذه الآيات من أوضح ما يدل على ذلك، لأن الله قال عنهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، فسمى عدم إيمانهم كفرا، إذا ذمهم على ذلك، ذمهم ذم من لم يؤمن بكتاب موسى قبل ذلك. والمطلوب كان للعرب ماذا؟ كما ذكرنا أن يوحدوا الله، فلو كانوا منهم من وحد الله ولم يتبع شريعة التوراة قبل منه ذلك، ومنهم من وحد الله واتبع شريعة التوراة والإنجيل كورقة بن أوفل قبل منه ذلك، لأن ذلك لم يكن لازما كان اختيارا، كان لازما لبني إسرائيل أن يلتزموا التوحيد وأحكام التوراة، فلما لم يوحدوا الله ولم يلتزم أحكام التوراة كان ذلك سبب عقوبتهم في الدنيا والآخرة. قولوا لعلهم يتذكرون أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله. وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، قال أي أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتدوا لأنهم لم يأتيهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول. وهذا دليل على القضية الكبرى وهو أن الله لا يعذب إلا بعد بعثة الرسول، ولكن لو كانت الرسالة قد بلغت قبل ذلك فتلزمهم، ولا يعني ذلك أن حجتهم كانت مقبولة، لأنه كما ذكرنا لو أنهم قالوا ذلك لأقيمت عليهم الحجج بإرسال الرسل السابقين وكفرهم بما آتى الله موسى قبل ذلك. ولكن هذا فيه تأصيل أصل عام، وهو أنه لا يعذب الله أحدا إلا بعد بعثة الرسل، خاصين أو عامين، رسالة خاصة أو لمن بلغته رسالته. ولكن مع نسيان الحجج قد يوجد بعض الناس لا تبلغهم أي دعوة، فهؤلاء قد ذكرت الأحاديث أنهم معذورون عند الله يختبرون يوم القيامة، يقول ما أتني لك من رسول. يقول ابن كثير: وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وهذه الآية تدل على أنهم لو قالوا ذلك لما قبلت الحجة، لأن أهل الكتاب بيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، طب كتاب موسى وكتاب عيسى حجج عليهم. هذا كما ذكرنا دليل على أن الله يؤكد الحج إقامة الحجة ببعثة الرسل والبيان الذي بينوا. أقول: والآيات في هذا كثيرة. وده هو الأصل المهم الذي اتفق عليه أهل السنة، أنه لا يعذب أحد إلا بعد البلاغ، بعد أن يبلغه الحق. ولذلك قامت الحجة ببعثة الرسل، وهذا هو الأصل الذي يبنى عليه ما يعرف في وقتنا الحاضر بقضية العذر بالجهل. المقصود به الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. من كذب الكتب إجمالا قامت عليه الحجة إجمال، ومن صدقها إجمالا وبلغه شيء منها قامت عليه الحجة فيما بلغه، وما لم يبلغه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة فيما لم يبلغ في بالبلاغ، لينذركم به ومن بلغ. فالأصل العظيم الكلي في ذلك أصل أن الله لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل. قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. الآية يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام حجة وبرهانا له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولهذا قالها هنا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة. وهنا جعل أولم يكفروا أي المرسل إليهم، الناس الذين أرسل إليهم موسى، مع أن الظاهر من السياق أنهم كفروا قريش. قالوا سحران تظاهرا، أي تعاونا، وده اللي يؤكد كلمة قالوا إن هم المقصودين. قالوا أي قريش لما ألزموا الحجة بأنهم كانوا كفارا بما أوتي موسى، رغم أنهم يدعون الآن أنهم يصدقون بها، فلجأوا إلى التكذيب الكلي وقالوا: إن بكل كافرون، أي بكل منهما كافرون. ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخر، كما قال الشاعر: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أي فما أدري يليني الخير أم الشر. قال مجاهد: أمرت اليهود قريش أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، قالوا ساحران تظاهرا، يعني موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم تظاهرا أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد جبير أبو رزين في قوله ساحران يعنون موسى وهارون، وهذا قول جيد قوي والله أعلم. وقال ليس على قراءتنا، قراءة سحران تظاهر ما أوتي محمد وما أوتي موسى صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الآيات فيها اقتران بين ما أوتي محمد وما أوتي موسى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قالوا ساحران تظاهر، قال يعنون موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر خصوصا على قراءة سحران تظاهر. يقول هذا رواية الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة يعني عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد لأن عيسى لم يجري له ذكر هاهنا والله أعلم. وأما من قرأ سحران تظاهر فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس يعنون التوراة والقرآن، وكذا قال عاصم الجندي والسدي. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال السدي يعني صدق كل واحد منهما الآخر. وقال أكرمة يعنون التوراة والإنجيل، وهو رواية عن أبي زرعة واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة الإنجيل والقرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وده الصحيح الذي لا نشك في صحته، إن المقصود بأهدى منهما التوراة والقرآن. لماذا؟ لأن التوراة والقرآن هما الكتابان المتضمنان للشرائع. الإنجيل ليس فيه شريعة، الإنجيل لا يقوم إلا بالعهد القديم، لا شريعة في الإنجيل، الشرائع كلها محالة على العهد القديم على التوراة. ولذلك نقول أن الكتاب المستقل القائم بنفسه هو كتابان، كتاب التوراة والقرآن العظيم. ولذا قال مؤمن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، لأن فعلا ليس هناك شريعة في الإنجيل. الذي يقرأ الإنجيل يعرف أنه ليس فيه شرائع، هي مسائل معدودة فقط، ولكن الذي تبنى عليه الأحكام التوراة. فالكتاب المستقل القائم بنفسه لا يحتاج إلى كتاب قبله، وتضمن أكمل الشرائع بشرع التوراة هو القرآن. ولذلك كانت الحجة عليهما على الحجة على قريش بقول فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يقول وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال في آخر السورة سورة الأنعام ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر كتاب موسى وذكر القرآن كتاب مبارك، فعلا بركته عظيمة أعظم بركة على الإطلاق. وقالت الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وقال ورقة نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى، شوف ما قالش الذي أنزل عليه على عيسى، ليه؟ لأن هذا الكتاب هو لمح من أول الآيات اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إن القرآن سيتضمن إيه؟ تعليما كاملا وفيه الشرائع. ولذلك قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ولم يقل على أنبياء آخرين لشمول الشريعة. يقول وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام، وهو الكتاب الذي قال الله فيه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل. ولهذا قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي بلا دليل ولا حجة. لذلك نقول أن فعلا الذي قاله كثير معلوم بالضرورة للعقلاء. أي ناظر في الكتب، أي مقارنة بأي حتى لو كان من أكثر الكفرة، يقارن بين التوراة والإنجيل والقرآن وبين كل كتاب آخر يزعم أنه مقدس، سوف يجد القرآن يعلو ولا يعلى عليه. وهذا أمر يعني ما يستطيع أحد أن يعقد مقارنة بين القرآن وبين غيره من الكتب، إلا والقرآن يتقدم ويعلو ويظهر ما فيه من كمال العقائد، كمال الشرائع، كمال الأخلاق. في آية واحدة تتضمن كل الأخلاق، في يعني العقائد الكبرى العظمى توجد أسمى الاعتقادات بلا انحراف واحد، ولا يمكن أن يوجد فيه خلل واحد. الأمور الغيبية المستقبلة كلها ما وقع انخرام حرف منها، كلها وقعت كما أخبر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. الغيوب الماضية كانت موافقة لما تقدم من الكتب، بالإضافة إلى التفصيل الرائع العظيم المبين لما يحتاجه الناس. الشرائع نفسها في العبادات والمعاملات والفرد والأمة والبيوع والمواريث والزواج والطلاق وأحكام الحرب والسلم وسائر الأحكام، فيها شريعة كاملة لا يمكن أن تقارن بأي شريعة أخرى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي بلا دليل ولا حجة. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. قال مجاهد: فصلنا لهم القول. قال السدي: بينا لهم القول. قال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع. أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع. عشان كده بنقول إن القرآن هنا الأجزاء دي متضمنة لأنه إيه؟ ما سوف يقع من تشريع كامل للجهاد ومن مصائب وعقوبات تنزل بأعداء الله سبحانه وتعالى. فقصة موسى فيها بيان لنقل أمة من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين كما ذكرنا في أول السورة. وهكذا نقل الله هذه الأمة من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين، وكانت قصة موسى بشارة إلى ما سوف يقع لأمة الإسلام من التمكين بفضل الله عز وجل. قال: لعلهم يتذكرون. قال مجاهد وغيره: وصلنا لهم القول، يعني قريشا، وهذا هو الظاهر. لكن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة، رفاعة هذا هو ابن قرظة القرظي، وجعله ابن مندى رفاعة بن شموال خال صفية بنت حيي، وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطة. قال: لما نزلت، يقول كذا ذكره ابن كثير، قال: لما نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم، يعني يقصد أن وصلنا لهم القول لبني لأناس من يهود، وصلنا لهم القول عشرة من علماء بني إسرائيل الصحيح، ما ذكره مجاهد وغيره. ولقد وصلنا لهم القول يعني قريشا، لأن هذه السورة لم يكن فيها مجادلة مع اليهود أصلا، وإنما كانت المجادلة مع اليهود بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يعرف لرفاعة ولا لغيره شأن ولا حتى خور ولا حتى عبد الله بن سلام سيد اليهود وحبرهم، لم يعرف أي بحث إلا بعد الهجرة. فالصحيح أن هذه سورة مكية، فالخطاب مع قريش، والله أعلى وأعلم. وقوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن علماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال سعيد الجبيري نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا، ونزلت فيهم هذه الآيات الأخرى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين، يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له. قال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني، ولهذا قال بما صبروا أي على اتباع الحق، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس، وقد ورد في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. روى الإمام أحمد عن القاسم بن أبي أمامة قال إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا، وقال فيما قال من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، وهذا القدر الذي أردنا من قصة موسى صلى الله عليه وسلم من سورة القصص، وسنستكمل القصة من سورة طه إن شاء الله تبارك. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين الوباء في كل مكان، أن يعافي المسلمين في كل مكان، بخص المسلمين في ليبيا من وباء الطاعون. كيف تكلم الله مع موسى؟ الكلام معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بلا. هل علم موسى بهذا الكلام كيفية كلام الرب؟ لا يلزم، بل الكيف مجهول في صفات الرب عز وجل. أنت تسمع من هذا الميكروفون أليس كذلك؟ أنت تدري عن الكيفية؟ ده اللي بعض درس، اللي هو اللي درس شوية عارف إيه؟ عارف شوية مش كده؟ واللي مش عارف مش عارف. الصوت ده بيطلع إزاي في الميكروفون؟ هيقول لك اللي عارف اللي درس يقول لك كربون ومش كربون، أما التفصيل الدقيق فكه ما تعرفوش. فكيف إذا كنت لا تعرف من هذا المخلوق كيفية الكلام منه؟ فبالأولى أنك لا تعرف كيفية كلام الرب. كيف لا يكون المشركون في الفترة وقد طال الزمن بينهم وبين الأنبياء، لكن الشهرة كافية، ومعهم يهود ومعهم نصارى ورايحين جايين عليهم، ويعرفون أن هناك كتب وهناك إيه؟ رسل. هل يكتفى الحجة بالعهد الذي أخذه الله عليهم؟ لا، بل ببعثة الرسل. العهد الأول إنما يتم ببعثة الرسل. ما القول في من وصلت له الرسالة مشوهة كأنهم يقولون له دين إرهاب وقتل؟ إذا بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد بلغته الرسالة. كروا بقى بيقولوا كلام تاني، ما هو هرقل كان بيقول ايه عن الدين الإسلامي؟ ما هو دين الحق؟ ولا كسرى كان بيقول عليه دين الحق؟ ليست العبرة بما يقال، لابد أن يبحث. من بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغته دعوة الإسلام. يقول يشيع عندنا في الصعيد أن الأطفال التوائم تسلب أرواحهم منهم ثم تخرج على هيئة قطط، تبقى الأجسام كما هي، وإن لمسها أحد ربما يموت ويذهب أهل الأطفال المشايخ لمنع ذلك. أعوذ بالله من الجهل، ضلال مبين، هذا كلام فاسد لا يقبله إلا ضعيف العقل قليل العلم بالدين، هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. قول ابن عباس رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين، هذا ليس من قبيل الاجتهاد والرأي فله حكم الرفع. نعم، من أين يقول ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل؟ القدمين وقدمي الرب سبحانه وتعالى، فلا علم يمكن أن يقال يعني في ذلك إلا من قبل أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك اجتهاد في ذلك. حتى نقول اجتهد ابن عباس في فهم آية، هذا أمر خبر عن غيب لا بد أن يكون بشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان ابن عباس ليجزم بذلك بأخبار عن أهل الكتاب، وإنما كان سيذكر ذلك لو أنه سمعه منهم، فدل ذلك على أن هذا له حكم الرفع. ما معنى كفر النوع لا كفر عين؟ ما معنى كفر النوع؟ أن هذا القول أو هذا الفعل هو كفر، ولكن فلان الفلاني إذا قاله أو فعله لابد أن نستوفي الشروط أولا وتزول الموانع حتى نحكم عليه بأنه بعينه قد كفر. يعني نقول من دعا غير الله فقد كفر، دعاء غير الله كفر، لأن الله قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير. سمعنا واحد بقى محمود عبد الله مثلا بيقول ماذا يا بدوي، مش هقول محمود عبد الله ده كافر بعينه إلا بعد ما أتأكد أنه قد بلغته الحجة أنه سمع الآية دي وعرف أن مدد يا بدوي دي دعاء لغير الله، وأن دعاء غير الله بنص القرآن إيه؟ شرك. فالمعتزلة مثلا أقوالهم أقوال كفر، قولهم القرآن مخلوق كفر، قولهم عن خلود عصاة الموحدين في النار كفر، تجربهم لأحاديث كثيرة وتأويلهم لآيات القرآن على غير تأويلها كفر، ولكن لا نكفر كل واحد بعينه منهم، نخرجه من الملة حتى تقام عليه الحجة. تذكر بعض الكتب التاريخية أن المعتزلة والأشاعرة فضل في الدفاع عن الدين في مناقشة أهل الكفر والإلحاد بالرد بالعقل. منهج السنة في مناقشة أهل الكفر والإلحاد والرد بنرد عليهم بالعقل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة متضمنة للحجج الإيه؟ العقلية، مش هنرد عليهم بالطرق الكلامية عشان يستلزم ذلك التزام الباطل، الحجج الحقيقية موجودة في الكتاب والسنة. يقول: اكتشف الغرب أن سجود الإنسان تجاه مكة لا إلى أي اتجاه آخر يجعل الأرض تسحب من دماغه الأشعة الكهرومغناطيسية فيرتاح. أنا ما أعرفش الحاجات دي صراحة، يعني إحنا مش محتاجين نلزق مجرد احتمالات وكلام معلوش أدلة علمية، لما تظهر أدلة علمية نقول بيها، يعني إحنا مش هنتكلم في كلام إلا لما تثبت فعليا هذا الكلام، لو ثبتت هذه الأمور بأبحاث دقيقة قلنا بها، ولا شك أن السجود فيه راح، لا نشك في ذلك. صحيح، نعم. بيقول هل الأليق بهذا الكلام حمله على نظرية المؤامرة، وخاصة أن قدماء فلاسفة اليونان كانوا يقولون بأن سر انجذاب قلوب المسلمين الكعبة هو أن فيها حجر مغناطيسي؟ فلاسفة اليونان القدامى دول ما كانوش دول قبل الإسلام، يعني أرسطو وأفلاطون دول حاجة عجيبة، مش كل حاجة على النت تلاقوها كده تبقى خلاص. ها؟ حكم الأيمة في الشرع، الأيمة حسب ما اتفق، لكن ننبه ان فيها مخالفات من في بعض الاحيان، وهو وجود كذب فيها، يكتبوا حاجات ما جاتش، يقول استلمت انا فلان الفلاني كذا وكذا وكذا، هو لسه كاتب الكتاب ولا استلم ولا الحاجة جت. تاني حاجة يكتبوا كذب يقول قيمة كذا 10,000 جنيه وهي 1,000 جنيه علشان يتباهوا قدام الناس. ثالث حاجة ان هو بيشترط على العريس أن يسلم كل هذه الأشياء ويجعلونها من المهر، حتى وإذا طلق نصف ذلك حتى ما سوف يأتون به هم. والصحيح أن الجزء المهر في الأيمة هو الذي أتى به العريس فقط أو اللي ملزم أن يأتي به، وليس كل ما كتب في القائمة. يعني هم على سبيل المثال كتبوا أيمة بستين ألف، هم متفقين أن العريس يجيب 30 وإحنا نجيب 30، ده لو هي صديقة يعني ماشي. شرعا يبقى مقدم الصداق كام؟ 30. هم حيلزموه ب60، لو طلق قبل الدخول شرعا هو يلزمه 15 وهم حيلزموه بالإيه؟ بال60، ولو طلق قبل الدخول يبقى 30. فهذا الكلام ده خطر كبير، لما هي في الحقيقة لو تقدمت القائمة أم 60 ونستلم هيطالب بيها كأمانة يؤدي 60 ألف. فالقائمة فيها مخالفات من هذه الجهة، لكن ابتداء هل هي تجوز؟ اه تجوز لو ما فيهاش كذب. ها يكتب بدل استلمت انا، يكتب يقول اقر انا فلان الفلاني بان في ذمتي لزوجتي الاشياء التي، ما هو يقرنها عليه ويتكتب فيها في الاخر ملاحظة تانية، وان مقدم الصداق هو الاشياء اللي اتى بها الزوج اللي هي ديدي وديدي. خطر عليه اللي بيمضي على قائمة فاضية، خطر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.